فيها هدى وسكينة وثبات. قف إنها بجلالها الآيات، فيها هدى وسكينة وثبات. رتل وجود ما استطعت حروفها، واخفض فؤادك إنها النفحات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الندى الفضائية، وأهلا بحضراتكم مع حلقة جديدة، بل حلقة خاصة من برنامج ألف لام ميم. هنتكلم عن إيه؟ أنا قلت لحضراتكم في الحلقة الماضية يوم الثلاثاء إننا هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا جدا جدا إلى آخر جدا. الموضوع دوت بالفعل تكلمت فيه مع ضيفي في العيد الفطر قبل الماضي، لكن الوقت ما اسعفناش ان احنا نتكلم في الموضوع بشكل يعني يبين الموضوع، فاتفقت انا وضيفي ان نتكلم في هذا الموضوع. نتعرف بس بضيف الاول ونرحب بيه، وبعد كده نتكلم عن موضوع المهم، موضوع حلقه اليوم. ضيفي وشيخي وحبيبي الشيخ وجدان العلي، اهلا بك شيخ سيدي، مرحبا سيدي الحبيب، ربنا يرفع قدرك، ربنا يحفظكم كل شيء. يعني اسم حضرتك يتناسب مع موضوع الحلقه. الشيخ وجدان العلي. العلي. ونحن نتكلم في هذه الحلقة بإذن الله تعالى عن الحب. والحب فيه وجد، صح ولا إيه؟ نعم، من أسمائه. من أسمائه. طيب جميل جدا. هنتكلم عن الحب. هنتكلم عليه من وجهة نظر الشرع. وهنتكلم عليه هل الحب يعني ينفع نتكلم عن الحب ولا ينفعش؟ يعني أنا جات لي رسالة في الحلقة الأخيرة مع شيخنا الشيخ وجدان. كان اشار كده في اخر الحلقه وانا بقول هنتكلم في موضوع جديد في الحلقه القادمه، فقال ايه يعني دباديب وحاجه كده يعني. ففي حد من مشاهدينا الكرام بعت لي رساله بالامس، قال لي احنا منتظرين حلقه يوم السبت عن الحب، صح ولا ايه؟ قلت لهم اه صح. قالوا لي هو المشايخ بيحبوا زينا؟ قلت الله، استقفت الكلمه، يعني ايه المشايخ بيحبوا زينا؟ هم المشايخ ما لهمش قلب ولا ايه؟ الله المستعان. يعني فالامر بصراحه يعني اتمنى لي ولضيفي التوفيق في هذه الحلقه وربنا يستر. صح، الحمد لله الكريم الجميل، صلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين من نبينا ورحمه الله العالمين سيدنا ابي القاسم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. انا غطيت راسي بس عشان عندي شويه برد يعني. شفاك الله وعافاك، ربنا يبارك فيك. طبعا السؤال يدل على المحنة التي نعيشها أن هذا الأمر صار مستغربا، حتى أن كثيرا من الناس يعتقد أن من انتسب إلى الشرع يكون ذا قلب مغلق ولا يحب، لا يخفق قلبه ولا تندى عينه ولا يهتم ولا يحزن ولا يتشاجر حتى ولا يختلف. نحن بشر أولا، يعني هي تتكلم عن طائفة المشايخ، يعني تقصدك وأمثالك مشايخنا. لكن أنا لست من المشايخ. أنت شيخ. لا والله لست من المشايخ. لست من المشايخ. فهذا الأمر متعلق بجبلة الإنسان وفطرته. والفطرة تقتضي أن يميل الإنسان إلى من يشاكله وأن ينفر عن من يخالفه. يعني الأمر أصلا جبلي. أمر فطري، نعم. أمر فطري يتعلق بجذر قلب الإنسان. وبين يدي الأمر أحب أن نتكلم، يعني حتى سبحان الله أنا الآن أحضرت الكتاب روضة المحبين، نعم، ونزهة المشتاقين. كنت أسأل حضرتك على الكتاب لشيخنا القيم، شيخ الإسلام الإمام ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه ورضوانه. هذا كتاب كله قائم على الحب، والشيخ ابن القيم سلفي يعني على ما على اذا كنا يعني نتكلم عن مسميات كل طوائف الامه، يعني لا ابن حزم رضوان الله عليه واحد رؤوس، بل هو يعني احد يعني الراس الذي نظر واسهب في الانتصار للمذهب الظاهري له طوق الحمامه. واشترط في هذا الكتاب الا يحكي شيئا الا ما عاينه او ما حكي له من ثقه، يعني لم ياخذ شيئا من الكتب حتى ولا خيال حتى. نعم، فذكر حبه لجارية كانت معه وكانت شقراء، وكان يقول انني يعني تعلق بها قلبه وماتت صغيرة. وهو امام. امام جليل، احد اذكياء العالم، واحد بحور العلم رضي الله عنه. وكثير من الائمة الفوا، اللي حفظ المغلطاي هذا احد الائمة الكبار من الاحناف، له كتاب الواضح المبين في اخبار المحبين او من استشهد من المحبين. نعم. والامام الخرائط له كتاب اعتلال القلوب، وكثير من الائمة صنفوا في هذا الباب الذي لا يخلو منه انسان يعني. طب ليه قديما تكلموا عن هذا الامر شيخنا وكان فيه سعه وكان فيه قبول الامر دوت. ليه انا حسيت من الرساله ان ممنوع الكلام في في في لا هو لامرين يا شيخنا. اولا لندره هذا الامر، فان كثيرا من الناس يحسن الدعوه. اخذ بس بابا كده، كان سيدنا ذنون رضوان الله لا احد الائمه العارفين نعم. كان يقول لا تكسروا الحديث عن هذه المساله بين يدي الناس، يعني المحبه، واقصد محبه الله عز وجل. ذنون المصري نعم، حتى لا تدعيها القلوب. لان كثيرا من الناس يحسن الدعوه، يحسن ان يلقاك فيستحسنك ويستظرفك فيقول والله الشيخ اشرف انا بحب حضرتك نعم. فاذا ما يعني تلونت الايام تلون بتلونها، فلا تجد لهذا الحب كبير شيء، يعني يستوي هو والعدم. فهذا لندرته. الامر الثاني يا شيخنا، ان كثيرا من الناس جعل هذا الدين يابسا وخلع نعم وخلع ازماته وعقده فالبسها ثياب الدين، فحرم على الناس معاشهم وجعل كل شيء، يعني حتى هذا يعني للأسف الشديد تسرب إلى كثير من الآباء وبعض الناس. وأنا يعني رأيت من هذا كثيرا، يعني بعض الناس إذا علم أن ابنته تحب إنسان هو الولد تقدم إليها، يحجب ابنته فقط من أجل أنها تحبه. حب إيه؟ يعني تقدم إيه؟ تقدم إليها تقدم إليها وهو يحبها، تقدم وسلك السبيل الشرعي، فأبوها يمنعها ويحجبها. لماذا؟ للاعتقاد القديم. حتى كثير من الشعراء، مجنون ليلى وجميل بسيلة وكثير عزة وقيس لبنى، هؤلاء الناس الذين اقترنت أسماؤهم بمحبوبات لماذا كثر واستفاض شعرهم بين الناس ولم يعني يظفروا بتلك المحبوبة؟ قالوا لأن العرب قديما كانوا يأنفون أن يزوجوا ابنتهم لمن ذكرها وفي شعره حتى لا يظن الناس بها سوءا. طبعا هذا من الحماقة، يعني بالعكس مقتضى الأمر أن القلبين إذا ما تلائما والتقيا أن تبذل المساعي من أجل جمع هذين القلبين. نعم. أما أن يكون العقاب لإنسان قابل قلبا ولروح تآلفت مع روح أن يفرق بينهما، هذا من العدوان على الناس ومن العدوان على ابنة الإنسان ومن العدوان على هذا الذي تقدم إليه. هذا من الظلم ولا يجوز عدل الفتاة أبدا. وحتى شيخ الإسلام رضوان الله عليه، الإمام ابن تيمية رضوان الله عليه، وهذا كثير من الناس يعتقد يبسه لكثير من الذين انتسبوا إليه زورا وشوهوا صورته. مع أن الشيخ له، حتى يعني لو خرجنا عن الموضوع قليلا، له فتاوى سهلة جدا جدا جدا تيسر على الناس. نعم، منها كثير وتأخذ بها المجامع الفقهية، منها دار الفتوى هنا في مصر. نعم. يأخذون بأقوال شيخ الإسلام تيمية في الطلاق بالثلاث في جلسة واحدة. نعم. من يقول لزوجتي أنت طالق بالثلاث، فإن جماهير أهل العلم يقولون أن هذه تقع ثلاثا، وشيخ الإسلام يقول تقع واحدة. وأخذ كثير من الناس بهذا لأن فيه تيسيرا على الناس. لكن نرجع أن شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه عندما يتكلم عن مقتضى الجبلة الذي نتكلم عنه يا شيخنا، قال إن الإنسان يكره المطعوم المكروه، يتأذى منه. نعم. المطعوم لو أنني قدمت لك طعاما كريها تأنف وتكرهه. نعم. نعم. فكيف بعشرة الأبد؟ فليس رفض الفتاة أو الولد لمن لا يحبه من العقوق. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال انظر إليها بالضبط، في أنه أحرى أن يؤدم بينكم. فنحن نبحث عن هذا الائتدام، هذا التوافق، حتى يكون البيت قائما على عمود سليمة ولا يكون بيتا مشروخا. كثير من الناس يحرص على طلاء الجدار ويكون الجدار مشروخا، يعلم أن ابنته لا تريده، أو يعلم أن ابنه يقول لك بس روح اتجوز بنت عمك. طب أنا لا أحب ابنت عمي ولا أجد قلبي فيها. عندنا حب وكلام فارغ من ده، يقولوا كده. بالظبط كده، يقول لك ايه الحب والكلام الفارغ دوت. هذا الحب هو مداد الحياة. نعم. هو مدد الحياة، هو مادة الحياة. لأنك إذا أحببت إنسانا، حتى أهالينا في العامة يقولون اللي يحبك يبدع لك الزرط. نعم. فمعنى أن ابنتك إذا أخذها من يحبها وكان دينا طبعا. نعم. وليس سفيها. هنتكلم على موضوع الضوابط الشرعية. نعم. لهذا الحب. نعم. فإنه إذا رأى منها شيئا يكرهه احتواها وأسبل عليها ستره. أما الذي يأخذ جمالا ظاهرا أو يأخذها لرياشها أو لمالها وليس هناك شيء من المشترك الروحي بينهما، هذا ليس صحيحا. فلو تقدم للفتاة رجل قائم بالليل صائم بالنهار وهي لا تحبه ليس لوليها أن يجبرها عليه. هذا ديننا. هذا الدين منفي فيه كل صور الكراهة أو الإكراه. لا إكراه في الدين. إذا كان الدين الذي به نجاة الإنسان وحياته في الدنيا والآخرة لا إكراه فيه. فكيف بما هو أدنى؟ وكثير من الناس ينسى هذا الأمر ويغفله فيميت ابنه أو ابنته وهو حي فيعيش معاش الآلة. لكن الحقيقة لا روح بينهما ولا حياة. كان جاءني مرة بعض أصحابي والدي حفظ الله الجميع فبيقول لي البنت بتدلع الولد تقدم لها وولد كويس ومش عارفه وكلام منه هم شايفينه كده وهي بتقول لي مش عايزاه. فانا ايه رأيك بقى ان انا ايه هو هخليه يكتب كتابه عشان بنت كذا ديت لازم تتربى بطلوا دلع. قلت له انت تظلمه قبل ان تظلمه حتى لو كانت تقول ذلك على سبيل الدلع فليس لك ان تجبرها عليه. ليه؟ لانك اذا اجبرتها عليه وهي حقيقة لا تحبه سيشقى هو. نعم. حتى لو كان هو يحبه. نعم. اما اذا كانت تحبه زي ما بقول تطلع له صوابعها العشر شمع. صح. وتحمله وتقف معه وتبدأ حياتها معه. لا ان تشترط. فان هذا ايضا من الخلل. لكن على العموم انا طولت. سنأتي ان شاء الله في قواعد الحب. طيب خلينا بس الاول بقى يعني ده مدخل طيب جدا جدا منك ربنا يبارك فيك ويحفظك ووضح امور كثيرة جدا. طب خلينا بقى اصل كلمة الحب وتعريفها ايه؟ الحب العرب لغة اللسان العربي لسان شريف. نعم. قد اصطفاه الله عز وجل لأعظم كتبه وجعله لسان خير رسله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فالعرب كانت إذا أحبت شيئا أو استعظمته أكثرت من أسمائه فذكروا للحب أكثر من 60 أسماء. طب ما تقول لنا بي عليهم يا ابو يعني المحبة والدنف والصبابة والتتيم والولع والدنف وإلى آخره. الدنف دي من الحب برضو؟ كلها إما أن تكون حبا زي الوجد مثلا إما أن تكون من عوارض الحب. نعم. وإما أن يعني الدنف لو تذكره العرب قديما لكن أودع على سماعي حتى يعني. نعم. والولع والدهش الولع والهان وكده دي متهيألي على والخلب يعني الخلابة. الخلابة يعني واحد ايه الخلابة اصلا هي الخداع تخلي الناس كده غيرها في الحب الخلابة اللي بقول لك لانها يعني لان الحب يخدعك يعني او يعميك عن عيوب حبيبك. وبالمناسبة هذا العمى بصر. هذا العمى بصر. ترجم معلش يا مولانا. بمعنى انا لو انني يعني سلطت عيني على معايبك لن تستقيم لك حياة معي. نعم. بينما يكسو الله ينعم الله رب العالمين بهذا الود ربنا سبحانه وتعالى جعلها آية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. لو كان هنالك منافرة بين هذين الشخصين لم يكن هنالك سكنة. ومتى انهدم الحب في البيت انهدمت حياة الإنسان. فلا تصفو له عبادته ولا تصف له علاقته مع الناس وتجده دائما حزينا معلقة أحزانه على ناصية وجهه دائما تجده كئيبا. بينما من تنفست روحه ووجد قلبه مع زوجته بالحب الحقيقي الذي سنعرض له إن شاء الله لأن هذا المعنى الشريف الذي سأطرحه الآن إن شاء الله يخدمه الناس بشكل مختلف خالص عن حقيقة. شوهته الميديا كثيرا. نعم. وشوهه كثير من المزورين كما شوها. أنا أقول يا شيخنا ليس الأمر متعلقا بالحب في ذاته وحسب ولكن الصداقة أيضا قلت والأخوة قلت والبر قل حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إن من علامات الساعة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا لقلة الأمان. والآن نحن نعيش هذا الأمر. يقول لك والله أنا أتيت ببعض الناس لكي يصلح لي سيارتي فوجدته أمينا ما شاء الله ويدهش الناس. طب اديني الرقم ولو سمحت. ليه؟ لأن هذا فلان خد مني كذا وفلان مش عارف ايه. ولذلك يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. معنى ذلك يا شيخنا أن بقاء هذا العالم ببقاء الأصل الأخلاقي ومتى انهدم الأصل الأخلاقي انهدم الوجود. تمام. فإن هنالك أناسا أقامهم الله عز وجل مقام المادة الحية التي تبقي الحياة، فيجدد به بوجوده معاني الأخلاق، معاني الحب، معاني الرحمة، معاني السمو، معاني الرقي، فيكون فياضا بهذه المعاني على من حوله وعلى من يعامله. طب عندي سؤال بس تفضل. قبل ما أخرج من النقطة دي، يعني هل التزييف ده مقصود؟ هو الآن يا شيخنا بيقولوا ايه، ما تكرر تقرر. جميل. الزنا على الودان أمر المسيح، كلمة شيخنا شيخ الحويني. نعم، الزنا على الودان أمر المسيح، ما يبث عليك ويطرح عليك بصور مختلفة يصير عقيدة، يستقر في يصير عقيدة. يعني مثلا لو أنك نظرت في كثير من الشرائع، نأخذ مثلا مثال التعدد في الأجيال حتى التي قل فيها العلم فيما مضى. نعم. كان شيئا عاديا، كان شيئا عاديا مع وجود يعني. نعم، مع وجود الغيرة وهذه الأشياء. الآن صار إما أن يطرح الأمر مكايدة وإغاظة للنساء. نعم. وأنا هروح أعدد عليك وأنا مش عارف إيه، وإما أن يطرح طرحا مبتذلا. وهذا أيضا له شقان، شق ممارسة الخاطئة، ذلك الذي يظلم أو يلقي بها إلقاء كأنها همل، يظلم إما الأولى ويفضل عليها الثانية، وإما الثانية لا يلقي يلقي الأولى، وهكذا لا يتعامل ويطلق الثانية بسبب طلب من الأولى. يعني تدعو للتعدد يا مولانا. أدواء وأعراض. أنا عايز أعرف بس، يعني تدعو للتعدد؟ أنا لا أدعو، مش أدعو إلى الله عز وجل. فأدواء وأمراض تقسى بها الشرائع فينفر منها الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا معاذ رضي الله عنه وهو أحبه، الذي قال له والله يا معاذ إني لا أحبك، لما جاء الرجل يشتكي من إطالة سيدنا معاذ رضي الله عنه الصلاة، قال له إن منكم لمنفرين. منفر في إيه؟ في الصلاة، قيام وركوع وسجود. فكذلك من الناس من ينفر الناس عن دين رب العالمين. المشكلة لما يجي الأمر ده يأتي من هم قائمون على الدعوة. طبعا طبعا. يعني حابب أن الرسالة دي تصل لكل من يسمع. أسيادنا من أهل العلم قالوا لا ينصب أحد يوالى عليه ويعاد عليه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن كل من سواه يخطئ ويصيب. وبعض الناس والعياذ بالله يتكئ على الدين أو يتخذوه ستارا للعبث بالناس. تمام. فيكون يابسا أو قاسيا أو جافيا، فيجعل الدين جافيا قاسيا غليظا، ويشدد على الناس. حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف الخوارج قال إيه؟ تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي، مع أنهم أفضل عبادة في الظاهر. نعم. لماذا؟ ديننا ليس يابسا. نعم. فنرجع إلى الحب وأصل الكلمة. أخذوا أصل الكلمة، قيل فيها أشياء كثيرة، منها يا شيخنا أنهم قيل هذا من الصفاء، فإن العرب تقول في صفاء الأسنان وبياضها حبب الأسنان، وهذا لأن الحب يجعل القلب صافيا. جميل. كالأسنان. نعم. صافي. ومنهم من يقول أصله من الحب، وهو الإناء الذي تملأه بالشيء فلا يتسع لغيره. سيدنا أبو، أرجو أن أذكره، الذي نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم جارا، عندما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في مقدمه للمدينة، إلى المدينة إن شاء الله سأذكره الآن. فقال فانكسر لنا حب، الحب الذي يكون مثل الجرة مثل الزير. نعم. فقيل الحب مأخوذ من هذا الإناء الذي إذا امتلأ لا يتسع لغيره، وكذلك المحبوب إذا ما امتلأ بقلب بحب حبيبه لا يتسع قلبه لغيره. يعني الحب يبقى لوحده بس، قائم على التفريد. يعني لو زوج أربعة مثلا، أنا أدخلك في مشكلة دلوقتي. نعم. زوج أربعة يبقى يحب واحدة منهم والثلاثة لا. ما قال رب العالمين الذي يعلم خبأ نفوس عباده، ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. قال سيدنا عباس هذا في الحب والقبلة. يعني ليس معنى أنك مثلا أنك أصبت والعياذ بالله بأن يكون لك أكثر من زوجة. ليه والعياذ بالله؟ لماذا يا سيدنا؟ أنك العدل في النفقة والبيتوتة، أما في المشاعر فهذا الأمر لا تكليف فيه أصلا، وهذا سنأتي إليه إن شاء الله شيخنا في قضية الحب والمشاعر. وقيل إن الحب هو تلك القوائم الأربعة التي يقوم عليها الجرة في خشب. ليه الخشب دي؟ تتحط عليها. قالوا فهذا لأن المحب يتحمل المشاق في سبيل حبيبه. جميل جدا. دلوقتي ما بيتحبلوش حاجه لبعض خالص. ما هو لنا وليس حبا. وسأحكي لك طرفا من ذلك حدث معي. وأيضا من ضمن الأشياء العشق مثلا، العشق يقولون الشجرة عاشقة، وهذه في التعريف التي تضحكك. الشجرة العاشقة هي الشجرة التي تكون ناضرة ثم تدق وتصفر، كذلك العاشق أول ما تشوفه كده تلاقيه. طب أنا عايز أعرف الفرق بين العشق والحب. ما أنا هقول. ولما ادعيت الحب قالت كذبتني. لا. كما لي أرى الأعضاء منك كواسية. بقول أنا بحب غيرت له تكذاب. ده أنت مربرب وهو فينا. فما لي أرى الأعضاء. أنت المفروض أن أنت ما بتنامش الليل ولا لا تنام ولا مش عارف إيه. فأما الفرق بين الحب يعني العكس دلوقتي يا سيدنا. العرب كانت تهرب. طبعا العكس دلوقتي يعني هو يعني بيربرب قوي لما يكون في حب أو يعني في ادعاء الحب، ولما يكون في مشكلة يحزن. وتلاقي هو قد يزبل. ممكن قد يسمن فرحا. يعني ده وارد يعني. يعني من الطرائف في ترجمة سيدنا الإمام الجليل شيخ الإسلام الإمام وكيع بن الجراح رضوان الله عليه، لقيه سيدنا الفضيل بن عياض أبو علي رضي الله عن الجميع، فوجده كان سيدنا وكيع سمينا. نعم. يملأ عينك عندما تراه، حتى كان يقال عن هذا التنين. ما شاء الله. نعم. فلما رأوا سيدنا الفضيل قال له ما هذا السمن يا وكيع ويقال عنك راهب العرق؟ كان يقوم الليل حتى يرى النور في وجهه. إن شاء الله. يخرج فترى النور، كان ذا عبادة عظيمة جدا جدا رضوان الله عليه. فقال ما هذا السمن ويقال عنك راهب العرق؟ قال هذا من فرح بالإسلام. الله حبب. طبعا يعني من باب الظرف رضي الله عن الجميع. العشق كانت العرب تفر ولا تذكره إلا نادرا في أشعارها، وأكثر منه وأولع به المتأخرون، لكن العرب كانت مقلة فيها. ليه؟ كانت تستر هذا اللفظ، تعبر عنه بمفرداته أو بمقتضياته أو بأسبابه أو بأثاره. عزيز أو عليهم. وفلان عاشق فلانة ديت يعني دلوقتي بقت عزيز او عليها. دلوقتي عشق وحب وكلام من ده، وبعت لها مثلا مسج بصوت كاظم. لا ده احنا هنعرض الموضوع دوت عشان الموضوع حل جائز ولا غير جائز يعني. ما احنا فالمهم ان هذا يعني باختصار هذا هو الحب. والامر متعلق يا شيخنا، وهذه النقطة التي اريد ان نلج اليها، متعلق بفطرة الانسان. معلوم ان الجنسين يميل كل منهما الى الاخر، فحد الله عز وجل حدودا وقاعد قواعد. قال رب العالمين في كتابه المجيد في الآيات الحنونة يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. جماهير أهل العلم من السلف إذا فتحت مثلا تفسير سيدنا أبي جعفر الطبري يقول وخلق الإنسان ضعيفا في أمر النساء فلا شيء يضعف أمامه الرجل مثل النساء. والنبي أخبر بهذا، أخوف ما يخاف على أمتي. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم منكن. أذهب للب الرجل الحازم منكن. وهن شر غالب لمن غلب، لما جاء الرجل يرجز أمام النبي صلى الله عليه وسلم فردد النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة وهن شر غالب لمن غلب. وقال سبحانه وتعالى إذن فطبيعة الإنسان أنه ضعيف في هذا الباب. وقال رب العالمين لا تستقيم الحياة، بالمناسبة هذه من حكم الله عز وجل تستقيم الحياة، ولا لو كان كل إنسان مستغنيا عن الآخر لما استقامت الحياة ولا فني الجنس البشري. وقال رب العالمين زين للناس حب الشهوات من أول شيء من النساء. وقال سبحانه وتعالى في ذكر خطبة التي طلقت أو التي مات زوجها علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدون. شوف علم الله هذه الطبيعة الجبلية في أنفسكم. نعم. أنه يدور حديث نفسي أو حديث باللسان. نعم. في يعلم الله هذه الجبلة فيك. وقال أيضا في آيات الصلاة علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. نعم. فالإنسان لا يصبر عن المرأة، ولذلك وليست هذه نظرة شهوة، هذه نظرة جمال. جاءت مرة بعض الفتيات فقالت يعني قالت سألت وكنت جالسة. نعم. قالت يعني الإسلام عندكم مشوه المرأة؟ وهذا متعلق بما نقوله. لماذا يا أستاذة؟ قالت قال عندكم حديث صحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم ما يعجبه فليأتي أهله فإن عندها مثل الذي عندها. فقلت لها هذا الحديث من أعظم ما مدحت به النساء. قلت لي برأت كده والظاهر الحديث كده لا تشبيه المرأة بالشيطان بالضبط كده. قلت لها هذا من عدم فقه العربية، إن المرأة تقبل في صورة أي في تصوير شيطان. في تصوير شيطان لماذا؟ لأن الشيطان لن يصور لك أو لن يزين لك شيئا أنت تبغضه، إنما يزين لك شيئا يعلم ميلك إليه وهواك فيه. فلو أن المرأة إذا مرت على رجل فكان مرورها كمرورها على جدار أو كمرورها بجوار جدار لا شكت في أنوثتها. المرأة إذا تأخر إنجابها تدعوها غريزتها إلى الحزن، بعيدا عن غريزة الأم أيضا إيه تقول يعني هذا من تمام أنوثتها. فمن تمام أنوثة المرأة أن يميل إليها الرجل، فإذا ما مرت بجوار الرجل فاضطرب أو إلى آخره، هذا يدل على ماذا؟ على أن هذه فطرة أثرت وأثرت فيه فالمرأة لا تأتي بهذا وحسب، بهذا الميل الذي يكون في فطرة الإنسان، ولكن أيضا تأتي بتصوير الشيطان وتهويله والظلال التي يكسوها، كما قال سيدنا الإمام ابن مفلح رضوان الله عليه في غض الإنسان بصره قال كلمة نفيسة جليلة عظيمة، قال فإن العين ترى ما لا تقدر عليه على غير ما هو عليه. يعني بيشوف غير حقيقة يعني. قد يكون مع الرجل أجمل النساء فتعرض أمامه امرأة أقل حظا بإجماع العقلاء والسفهاء من زوجته. يميل لها تطير سواكن نفسه. ده من الشيطان من الحلال، هذا من الشيطان. إن العين ترى ما لا تقدر عليه على غير ما هو عليه. ولذلك الحب فيه إشباع القلب، الحب فيه إشباع القلب وترقي الروح في مدارج السمو. جميل. فإن القلب إذا ما ظل فارغا تعس العبد في حياته وتشوشت عليه روحه وفسدت عليه عبادته. عبادته أنت تربط بين العبادة وبين انشغال القلب ب... قال صلى الله عليه وسلم عشر الشباب من استطاع منكم باءة فليتزوج، رعاية لهذا المعنى. ومن لا عليه بالصوم فإنه له وجاء وقاية. لماذا؟ لأنك تخفف تلك الدواعي التي تبعث في قلبك الاحتياج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أجل أن يحد لهم حدا يوصلهم إلى الله عز وجل. فإذا ما شبع الإنسان في حلال خلص سقط معنى الشهوة المحرمة من ذاته. يبقى الحلال هو الطريق والطريق السليم، الحلال هو الطريق الإنساني. تمام. فإن كل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كسوف الشمس قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يغار والآخر في خطبة الكسوف، ثم قال وإن من غيرتي أنه يغضب إذا زنت أمته أو زن عبده. فقال شيخ الإسلام ابن القيم الجزري رضوان الله عليه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند ظلمة الكون بالكسوف هذا الأمر الذي هو الزنا الذي به ظلمة القلب. فربط بين ظلمة الكون وظلمة القلب. فإذا ما اتسع الإنسان في الحرام لا تشبع روحه، ولذلك كل من ابتلي بطريق الفاحشة لا يشبع، يكون الأمر عنده كالإدمان. بينما من كف بالحلال وطعم الحلال شبع. أكيد. شبع قلبه. أكيد. ولذلك يكون محبوبا من الإنسان أن يكون مائلا إلى حلاله إلى زوجته وأن تكون زوجته حبيبته. ولذلك شرع لنا أن تتقدم إلى من تحبها. الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم بعض الحديث اللي عندي سؤال لم يرى العلم تحابين مثل النكاح. فإذا ما أحب إنسان إنسانة فإنه لا بد أن يسلك إليها سبيل الوصال الحلال. طيب يعني بعض إخواننا يرد على حضرتك ويقول طب ما ممكن الحب يجي بعد كده، يعني يتزوج بدون عاطفة ويأتي الحب والعاطفة تأتي بعد الزواج. شوف احنا الآن بنتكلم في مستوى المستوى القبول الذي هو القبول نعم، ومستوى الحب هذا أمر آخر. هذا القبول قد يأتي بعد الحب بعد ذلك. قد وقد لا. أما إذا كان الكره بدءا خلاص الكره خلاص ما الكره يبقى خلاص كده. لكن لو في حب يبقى ده أفضل. كلمة لجبران خليل جبران أحد الأدباء هو نصراني يقول أو حتى كان ملحد حتى أن جبران كان الدنيا عنده واسعة شوية. كان يقول من لم يقبله القلب في جلسة لن يقبله في 100 سنة. يعني أنت قدم إنسان إلى ابنتك مثلا بسملة إن شاء الله بعد كم سنة كده إن شاء الله بإذن الله أبوها أولا فقال فقالت لك يا أبي أنا خلاص طالما أنها رفضت لكن في قبول توكل على الله. لكن نحن نتكلم عن أمر طب إذا كان هناك حب يعني الله الله توكل على الله. ولذلك عقد سيدنا الإمام ابن القيم الجوزي رضي الله عنه بابا في الشفاعة بين المحبين. الشفاعة بين المحبين خش بقى إيه في دلائل الشرع وتلك الأشياء التي تدل على لسه كنت أسألك على إيه ما هي الشواهد على الحب من شريعتنا الحنفاء. يعني إحنا الآن لما ننظر في الشريعة أنا أقول دائما نحن أعظم منة علينا أن الله عز وجل اصطفى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. كان أي نبي في حب طبعا كان في بشر يبقى في حب. نعم بل أنا سأبتدي بسيدي صلى الله عليه وسلم لما جاء سيدنا عبد الله سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهذا الحديث في الصحيحين وغيرهما فقال له وقد كان سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه حديث عهد بإسلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما ودودا صلى الله عليه وسلم جميل المعشر عليه صلى الله عليه وسلم فكان يقبل على أصحابه بعينه فكان يظن كل واحد منهم أنه أحظى الناس بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فحدثته نفسه أن له مكانة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك فبادره النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة الله من أحب الناس إليك الناس إليك فقال له ما قصدت إنما قصدت رجال فقال أبوها شوف يعني كمان هذا اللفظة هذه اللفظة الثانية نعم أيضا فيها ذكر ولو بالإشارة ولو بالإشارة والضمير على السيدة عائشة على السيدة أمر مرتبط أيضا بالسيدة عائشة رضي الله عنها الصديقة الصديقة وكان هذا متعارف أن يقول شيخ الإسلام الإمام الذهبي رضي الله عنه وكان محبا لها مظهرا لهذا الحب بينه صلى الله عليه وسلم حتى إن بعض الصحابة جاء فسأل أم سلمة فقال لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه وهو صائم فقالت له لا فقال إن عائشة تحدثنا أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة وإذا رأى لا يصبر صلى الله عليه وسلم هذا معنى ذلك كانت إلى أنه هو طيب لا يحب إلا طيب. نعم وصحح جماعة من أهل العلم الحديث اللي هو يعني يخفق له القلب قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثا قال الإمام ابن كثير بين يدي الحديث مش أقول الحديث إلا بعد كلمة الإمام ابن كثير ابن كثير يقول وما سمع بشيء في الحب أعظم من هذا الكلام ده انت شوقتنا قوي قال لقد هو إنه ليهون علي الموت أني أريت بياض كفك في الجنة الله لا لا لا لا أعظم من هذا فعلا نعم إنه ليهون علي الموت بشدائده وسنواته إن أنا أحتقي بك في الجنة أنك تكونين زوجتي في الجنة الله ولذلك بين يدي احتضاره الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الله وأبائنا وأمهاتنا كان كل يوم يقول أين أنا أين أنا استبطاء ليوم عائشة لماذا لأن سكنه الأعظم معه وهي تقرأ عينه وتعرف ما يحب وما يكره حتى في الأمر اليسير الآن الزوجة ترى زوجها يئن ويصرخ ولا راجل فيه هذه لا يحتاج معها الى كلام نعم لما دخل اخوها عبد الرحمن ومعه سواك فقالت له اتيك فرأته ينظر اليه قالت اتيك بسواك نعم وجعلت ايه تلينه ثم ترى ذلك منة الله ان جمع الله بين ريقي وريقه قبله فتسوك به وقال بل الرفيق الاعلى وما تصلى عليه الصلاة والسلام ومات بين سحرها ونحرها رضوان الله عليها فالشاهد من الكلام أنها كانت أحب الناس إليه رضوان الله عليها وهي الصديقة بنت الصديق وكان سيدنا عروة بن الزبير يقول إذا حدث عنها يقول حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا مثال. الأمر الثاني مثلا الحديث سيدنا مغيث مع بريرة رضي الله عنه. هذا مشهور. نعم. وهذا الحديث فيه لطائف قد استفاض شيخ الإسلام ابن حجر رضوان الله عليه في شرح هذا الحديث فأبان عن معان كثيرة لو طرحت الآن مجردة عن قائلها لسبه الناس. أنا بقول لأن الآن في غلظ في قسوة. عايزين نفك بقى الدنيا في قسوة. في قسوة ويتعامل الناس بعض الناس مع الدين بقسوة وشدة. لأن بعض الناس ميع فشدد هو. لا لا هذا صحيح. دين الله سماحة ورحمة. فقال سيدنا صلى الله عليه وسلم لسيدنا العباس رضوان الله عليه: يا عباس، كان سيدنا مغيث يمشي خلف بريرة باكيا، فقال له: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثا؟ يعني كحب من طرف واحد. واستدل الإمام ابن حجر رضوان الله عليه قال: وفي هذا دليل على أن الحب قد يقع من طرف واحد. نعم. قد يقع، ودي مشكلة كبيرة. حتى الشعر يقول لك: يجورينا بليلة وهي جنت بغيرنا، وأخرى بنا مجنونة ما نريدها. جورينا بليلة يعني هو مجنون بحد وحد مجنون بيه، وهي جنت بغيرنا، هي بتحب واحد تاني وهو مجنون وهو بنا مجنونة. مشكلة كبيرة والله. فهذا سيدنا العباس، قال الإمام حجر رضوان الله عليه، سيدنا العباس تأخر إعلان إسلامه على قول احد العلماء انه كان مخفيا اسلامه في مكة. بس تقول تاخر اعلان اسلامه بعيدا بين يدي فتح مكة. طيب، معنى ذلك قال: وبريرة قد عتقت قبل ذلك بسنين. معنى ذلك ان حب مغيث لبريرة استمر سنوات، فترة طويلة. قال: وفي هذا رحمة للمحبين، اذا ما اصاب الواحد منهم ما لا يملك دفعه كالحب كالبكاء والحزن ما لم يفعل اسما. وفي هذا جواز اعلان الانسان او الكلام اعلان الانسان محبته لزوجته ولو كان طلقها. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه طالما انه لم يقل لها شيئا، لانه يفعل حرام. هو كان طلق بريرة اصلا. كان طلقها وهي خلاص عتقت فطلقت خلاص. بقت حرة وهو لسه عبد. فخلاص فصل بينهما. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليس الى ابنة ملك ولا إلى ملك ولا إلى واحد من وجهاء الصحابة الكبار، إنما ذهب شافعا. مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم شافعا لمن؟ عند من؟ شبه يا شيخنا لم يقل ولمن؟ الأمة، في ترى الأمة ومش عارف يا أخي ومش عارف ويا أخي شوف مش عارف إيه. لا لا لا، ليس هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم بما يصلح الناس بما علمه رب العالمين صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيدنا حسان رضي الله عنه لما كان يجلس في المسجد ينشد أشعارا كان سيدنا عمر ينكر عليه، فكان يقول له سيدنا حسان مسكتا: كنت أقوله بين يدي من هو خير منك. وكان يقبل صلى الله عليه وسلم، فكان يسكت سيدنا. نعم. يعني فقام إليها فقالت: أتأمر أم تشفع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. فقال: بل أنا شافع. والشيخ أبو صافي يقول: أنا بصراحة مش لا أستطيع أن نتصور أن يرد أحد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت رسول الله: لا أحبه. خلاص لا أحبه. والدليل على أن موضوع الحب ده برضو مش يجي واحد يقول يا شيخ ابنتك لا تحبه. يا أخي بس ده ما تفهمش حاجة، دي جهلة مش عارف إيه وكلام. يا شيخ ابنتك لا تحبه حتى تبرى الفتاة. وكذلك الولد يرغم في كثير من العوائل لا يتزوج الولد إلا ابنة عمه أو حد من العيلة، لا تخرج عن حدود العيلة، أو صديق خالدة وعشد شريك وبس. وأنا عايز بس نحافظ على المال وكذا يعني أتزوج المصالح هذه الشيء. وسبحان الله لا يذهب الإنسان إلا محمولا على الأعناق إلى تراب يصير ترابا بعده. يعني الله المستعان. فهذا إجلال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى صلى الله عليه وسلم. وأيضا عندما عرضت امرأة نفسها على سيدنا صلى الله عليه وسلم فصعد فيها النظر وصوابه ثم سكت. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني لم يحب شيئا سكت. نعم صلى الله عليه وسلم. اعظم الناس ادبا عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم. وذلك انا احب لم يقل لا حاجه لي بك ولا ربي هذا يكسر قلبها صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ولذلك الانسان ينبغي ان يتخلق بهذا الخلق في البيت. نعم. وينبغي ان تتخلق المراه بمعرفه هذا من خلق زوجها. ايه رايك شيخ اشرف نخرج فانت تسكت خلاص يبقى انا مش عايز خلاص يبقى مش عايز ما ترد علي ما خلاص انت واخد بالك فالسكوت ليس علامه الرضا هنا ولكن علامه الاعراض. ده دلوقتي علامه السكوت علامه زوج الثاني يعني اذا سكت في البيت ماشي اذا بتسكت في البيت ولا ايه بس قايل انت تعملوا فايبريشن. فالمقصود فسكت فقام رجل من الصحابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني. قال ما معك؟ قال ما معي شيء. قال اذهب فالتمس له خاتما من حديد. ذهب الرجل لكي يرى صدقه. نعم. فذهب الرجل فقال يا رسول الله ليس معي لهذا الرداء. انا مش حاجه خالص. الرداء ليس هذا الثوب الذي نلبسه الان. نعم. الرداء هو ما يستر عورة الانسان. نعم. زي ما احنا بنشوف الاحرام كده لبس. نعم. الاحرام كده شيخنا هذا كان حال العرب لفقرهم. نعم. فقال ماذا تفعل به؟ ان لبسته تعرض هي وان لبسته تعرضت انت. فسكت الرجل فلما قال به المجلس قال فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم معاك اللي ما معهوش ما يلزموش. نعم. لا ارحم الناس صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم واعقل الناس عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم. قال علي بالرجل هاتوه. فجابوا ما معك من القرآن؟ الله. قال معي سورة كذا وكذا. قال زوجتكها أنكحتكها بما معك من القرآن. وجد أنه يرغب فيها. طيب عندي سؤالات يا شيخ. نعم. أولا ما الذي تغير في هذا الرجل؟ هل حد حوله كريدت بعرف حاجة؟ لا لم يتحول من حاله كريدت تابلين. الأمر الثاني أيامه هذه المرأة التي تعرض نفسها على خير الناس صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على الأقل لابد أن تكون وافرة الجمال. أكيد طبعا. حسيبة نسيبة. نعم. جليلة القدر. طب زوجها هذا الفارغة من الدنيا في ظاهر. نعم. الأمر النبي صلى الله عليه وسلم رأى صدقه في قصدها. نعم. فعلم أن مثل هذا لا يفرط فيها ولا يسيء إليه زوجها النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل إذا ما قام فحجب عما يريد لفراغ يده ربما يقع في محظور. هذا الرجل سيقيس الحياة مقياسا ماديا بعد ذلك ويرى أن قيمته مقتبسة من عملته. بينما قيمتك في الدين من عملك. سيدي لو واحد راح دلوقتي لأهل بنت يعني يتمناها ويطلب الزواج منها وقال لهم معي القرآن كاملا والتوراة والإنجيل يعني ما معك؟ معي القرآن يا أخي. ما معك؟ معي القرآن. طب يعني أتأكلها قرآن ولا يعني أنت أتأكل بنتي إيه؟ ثم أنا عجبني جدا كلام بعض الشباب أنا لا أعرفه لكن عجبني. قال الرجل الآن يريد ممن يتقدم لابنته أن يحييها في مثل المستوى الذي ما حيته إلا بعد 20 سنة. لا بل أكثر. أي بعد 20 سنة صح. يعني هو بدأ حياته أصلا كده. بدأ أقل من كثير ثم فتح له الباب. نعم. وبس أن عامل شيئا أو ورث شيئا أو مش عارفين فيأتي فيجلس. وبعض الناس يكون فارغا حتى من المال يا شيخ. نعم. لكن يعلم أن ابنته مثلا يعني مرغوب فيها فيستثمرها للأسف الشديد. هذه الوقائع التي خلصت مشاحة الإنسان في حياته. هذا مشاهد. طب تعال بقى على حاجة تانية في الكفار هذا في المؤمنين. نعم. ثبت في السند الصحيح في سنن سيدنا أبي عبد الرحمن النسائي الكبرى. طب بص في الساعة. لا أنا بشوف بس مفضلات قد إيه وسامة ومعانا وقت قد إيه عشان بس ما يعني ما إحنا قلت لك لسه إحنا المفروض ناخد معنا في حلقة تانية إن شاء الله بإذن الله. 5 دقائق يا أسامة. طب خليهم 10. طيب طيب ماشي ان شاء الله. في سنن النسائي الكبرى بسند صحيح وصححه الامام النسائي وصححه الامام ابن حجر وصححه الامام الحاكم وحسن احد اسناديه الامام الهيثمي رضي الله عن الجميع وحديث صحيح مقطوع بصحته. كان سيدنا صلى الله عليه وسلم ارسل سريه الى بني جذيمه وامر عليها سيدنا سيف الله المسلول سيدنا خالد سيدنا خالد رضي الله عنه، فأسروا جماعة من الناس وكان منهم شاب رجل قال أنا لست منهم ولكني تعشقت جارية في هذا الحي فجئت لأراها فأنتوا خدت معنا فدعوني أنظر إليها وأكلمها ثم فعلوا ما تحب. والجميل حضرتك خرجت الحديث. نعم عشان ما حدش بس يتكلم. لأنه زي ما قلت لحضرتك يا شيخنا إذا يعني عندما تخصص يوما لاحتفال بشعور فاعلم ان هذا الشعور ليس موجودا ولذلك نريد ان نتكلم عليه لان ده مهم جدا نتكلم على موضوع تحديد يوم هذا معنى ذلك ان هذا ليس موجودا لانك تريد ان تذكر الناس به. نعم متى تذكر الناس بشيء الا اذا كانوا ناسين. فهو مش موجود بالفعل فبالتالي احنا بنذكر الناس به يا جماعه في حاجه اسمها حب. نعم فقال الرجل دعوني انظر اليها فذهبوا وسيدنا عمر وافق ان ينظر اليها. ما لا كان ده كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فراح فخرجت امراه ادماء سمراء طويله نعم اسمها حبيشه نعم فقال اسلمي حبيش بعد نفاد العيش يعني اسلمي يا حبيبتي اسمها حبيش ترخيم لحبيشه اسمها حبيشه نعم بعد نفاد العيش خلاص انا اموت نفاد العيش خلص. قالت وأنت فحييت 17 وترا و8 تترا فقال منشدا أريتك لو أدركتكم فلحقتكم بحلية أو أدركتكم بالخوانق حلية والخوانق مكانين. نعم ألم يكو حقا أن ينول عاشق تكلف إدلاج السرى والودائق أليس حقا أن يظفر هذا العاشق الذي سرى بالليل وسرى بالنهار في شدة الحر بحبيبته. فقالت نعم فديتك. فقام إليه بعض المسلمين فضرب عنقه فقامت إليه تحتضنه وتبكيه وتقبله حتى ماتت بجواره. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا لهم النبي صلى الله عليه وسلم برافو عليكم ما شاء الله إيه الجمال ده. قال لم يكن فيكم رجل رحيم صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق. هذا ايه ده مش مسلمين ايه مش مسلمين ايه بني ادمين. نعم لم يكن فيكم رجل رحيم انسان يحب انسان مالكم ماله ومجوش ناحيته اصلا. نعم وكمعنى ذلك انكار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا وغضبه صلى الله عليه وسلم من هذه الفعلة. فهذا يدل على هذا الدين العظيم المجيد هذا الدين الذي به اتحاد الفطرة مع الروح مع الشرع مع العقل فيكون نورا على نور. يعني احنا محتاجين ده فعلا حتى نصل الى الجنة. يعني ده سبب من اسباب الوصول الى الجنة. نعم انا اعتقد ان الحب من بقايا النعيم الذي هبط مع سيدنا ادم من الجنة. الله جميلة جدا دي. فانه لا تصف لك حياة الا بحب. طب اما صورة الحب وهذه الاشياء فانا حابب ان احنا نعمل لها حلقة ان شاء الله. حديث من عشق فعفى والحديث اظن معروف. فكتب فهو شهيد. نبدأ به الحلقة القادمة ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. باذن الله تعالى ان قدر الله لنا البقاء واللقاء. طبعا انا مستمتع وكنت حابب الحلقة تبقى اطول من كده بكثير لكن احنا مرتبطين بموعد يعني والحمد لله ما كانش في اتصالات سامحونا يعني مش الحمد لله ان احنا مش عايزين نتواصل مع حضراتكم لكن الحلقة محتاجة ان احنا نسمع لشيخنا الحبيب الشيخ وجدان علي وان شاء الله باذن الله تعالى الحلقة القادمة باذن الله تعالى ممكن في اخر الحلقة نستقبل لو في اسئله ولا حاجه باذن الله تعالى او اسئله على الصفحه الخاصه ببرنامج الف لام ميم. بدايه الحلقه انا سعيد جدا بك اولا ثم بهذه الحلقه. جزاك الله خيرا شيخنا الشيخ وجدان علي صلى الله يبارك فيك وينفع بك ونجعلنا واياك ممن يلتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجنه امين في غير ضراء مضره امين يا رب العالمين. كما اشكر كل مشاهدي الحلقه وشكر خاص لفريق العمل في هذه الحلقه وعلى راس فريق العمل في هذه الحلقه اخي الحبيب وحبيب قلبي ينفع نقول بقى حبيب قلبي بقى بنتكلم عن الحب اخونا محمد اسامه اصلى الله يبارك فيه وان يحفظه وجميع العاملين معه. التقي بكم باذن الله تعالى ان قدر الله لنا البقاء واللقاء يوم الثلاثاء مع الورد القراني والسبت القادم باذن الله تعالى في السابعه مع شيخنا الشيخ وجدان واستكمال الكلام عن الحب الشرعي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قف إنها بجلالها الآيات فيها هدى وسكينة وثبات.